وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح تتم حياة طاهرة بدون والله ما كانت. والقرآن نور إلا لا، ولكن جعلناه نورا آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه. هل يمكن لإنسان أن يهتدي إلى كمال وسعادته بدون نور؟ والله ما كان. برهن يا شيخ دلل. ندلل العالم الآن ترقى وتحظى وبلغ الكمال المادي وهو في أهبط ما يكون، لا آداب ولا أخلاق ولا معرفة ولا ولا ولا، كالبهائم. ماذا نفعهم؟ لأنهم عميان، ما في ضوء، ما في نور. هل هناك نور غير القرآن؟ عرف اليهود والنصارى والمجوس هذا، فصافوا أمة الإسلام عن قال الله قال رسوله، وحولوا إلى قال الشيخ الفلاني وسيدي فلان، هبطت راكبوها وساقوها إلى هذا الهون والدون. من سيفيق المسلمون؟ ما يستطيعون، صعب يا شيخ. كيف يعودون؟ والله ما يكلفهم ريال واحد ولا رصاصة واحدة. كيف؟ عدنا من حيث بدأنا، نصدق الله ونقبل عليه ونجتمع في بيوته بنسائنا وأطفالنا، نبكي بين يديه طول العام، نستمطر رحماته، فإذا بنا ربانيون أولياء الله لا خوف علينا ولا حزن ينالنا. هذا يكلف شيئا؟ يكلف. اليهود والنصارى، أمريكا، أوروبا، اليابان، الصين، العالم الكافر كله إذا دقت الساعة السادسة وقف دولاب العمل، صح ولا لا؟ إلى أين يذهبون؟ إلى الملاهي، المقاهي، الملاعب، المواقف، هذا هو ولا لا؟ هل يلامون؟ لا، بهائم، شر الخليقة. وأين يذهب المسلمون؟ ما يستطيعون أن يذهبوا إلى بيوت الرب حتى تطهر أرواحهم وتزكو نفوسهم وتسمو آداب أخلاقهم ويصبحون كرجل واحد، ما يستطيعون. ما فعل؟ فازداد الجهل والظلام حتى أصبح المسلمون في أسوأ ما تكون أحوالهم. القرية الواحدة فيها من يزني بمرأة أخيه، السرقة والتلصص والإجرام والغيبة والنميمة والكذب والخداع، ولا ثقة ولا قبول، ولا كأننا ما شممنا رائحة الإسلام. من يرد على الشيخ؟ ما تستشهد بواحد وعشرة، هذه أمة ذات ألف مليون. أما بقاء الصالحين لا بد وأن يبقى هذا النور، وإلا قامت الحجة للكفار على الله، لا بد بقاء من تقوم الحجة لله عليها. هل سمعتم غير ما مرة نقول هذه الدولة أقامها الله على يد عبد العزيز ليما؟ لتقوم الحجة لله على المسلمين يوم القيامة، إذ قد يقولون انتهى من يحكم بكتابك وهدي رسولك، ما عرفنا أن الإسلام يقيم كذا وكذا. إذن فأراهم الله دولة تطبق القرآن ويتحقق الأمن والطهر. وبعض الإخوان يغضبون، نحن نسمع العالم يغضبون، والله ما رأت الدنيا بلدا أصاب طهر وأمن كما رأته على يد هذه الدولة من عهد القرن الثالث. ما السبب؟ كثرة الجيوش، الأموال، ما كان عند عبد العزيز ولا مال، صاع الشعير وتيس الجدي من المال. كيف تحقق؟ والله العظيم لقد تحقق طهر. عرفتم الطهر ولا لا؟ وأمن ما تحقق في الأرض إلا في القرون الذهبية الثلاثة. عرفتم لما فعل الله هذا؟ لتقوم الحجة لله. لو ما بقي حكم إسلامي قط وهبطت الأمة قد يقولون ربنا ما عرفنا ما علمنا ما بلغنا. وسبحان الله تأتي السياسة، كان العالم الإسلامي مستعمر من أندونيسيا إلى موريتانيا، أليس كذلك؟ حتى مصر والشام. لو أراد الله بنا خيرا وكنا أهلا له ماذا كنا نقول؟ العالم الإسلامي عالم واحد، أليس كذلك؟ أمة محمد وإلا لا؟ غلب عليها الجهل وجهل العدو واستغلها واستعمرها ثم أذن الله بالانفراج. فأول دولة استقلت هي سوريا عن فرنسا، أنتم ما وجدتم يومئذ. كان المفروض أي إقليم يستقل أولا يأتي رجاله إلى عبد العزيز ويقول هذه المفاتيح، خرجت فرنسا أو بريطانيا أو إيطاليا، فابعث القضاة وابعث والي عام يطبق شريعة الله. تأملوا، هذا درس سياسي لأن القرآن جاء بهذا. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ والله العظيم لواجب إيمان قرآني أن يفعلوا هذا. سلموا، بعث عبد العزيز قضاته ووليه وأصبحت قطعة من المملكة. استقل الإقليم الفلاني فعلوا كذلك، استقلت باكستان يوم استقلال، لو تشاهدنا في نادي الترقي ونحن كبر الله أكبر العقبي، قلنا انفتح باب الإسلام. لو جاءوا قالوا ابعث لنا قضاة ووالي عام يطبق شرع الله، يقطع يد السارق ويرجم الزاني، لأصبحت قطعة. وهكذا ما تم الاستقلال إلا والخلافة قائمة وأمة الإسلام أمة واحدة. هل فهمتم؟ لكن هابطونا ما نعرف الله ولا ما عنده. كل إقليم يتعنتر استقل ويشرع قوانينه ويشرع ما يشاء، فهبطوا هبوطا أسوأ من هبوط الاستعمار. عرفتم ذنوبنا ولا لا؟ والآن نريد، هيا نريد نكفر الحكام ونقتلهم، وبعد هذا هو مسلك الرشد وطريق النجاة. مسلك الرشد أن نتوب إلى الله، أن نعود إليه حتى نصبح جسما واحدا، كلمتنا واحدة، يومها يفتح الله أبواب الخير والهدى. أما ونحن جاهلا فاتقا إلا ما رحم الله، كيف نجمع أمة الإسلام ونقيم الدولة ونجعل الحاكمية لله؟ ثانيا قال الجهاد وهو أفضل الأعمال، يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. وفرض العين يكون في ثلاث أحوال: الأول أن يعلن الإمام التعبئة العامة والنفير العام كما في هذه الآية التي تضمنها النداء. إذا أعلن إمام المسلمين التعبئة العامة وجب على كل فحل أن يقف أمام السكنات وأمام الحكام والقادة، بأن يعين الإمام من شاء من المؤمنين، من بلغ 18 أو 21 من أبناء الشعب يجب أن يلتحق بالثكنات، وجب لأنه عين. ليس شرط أن يعين إبراهيم وعثمان وصالح، هذا ما هي 10، وإنما قد يقول من أصحاب 27 يحضرون، أو 31 من أعمارهم يحضرون، وبهذا تكون التعبيعة والتعيين. جيم أن يداهمهم العدو أو أن يداهم العدو أهل ثغر أو بلد على الحدود. العدو في ميناء من مواني البلاد أو ثغر من ثغورها أو حدودها، وإذا بالعدو هاجم، أهل ذلك الثغر أو تلك المدينة يجب أن يخرجوا كلهم، لا يتخلف واحد فرض عين، حتى يرد هذا العدو أو يقف في وجهه حتى لا يزحف إلى داخل البلاد، إلى أن تأتي الإمدادات من إمام المسلمين. هذه مواطن الجهاد العيني ثلاثة فقط. كم كنا نسأل عن الجهاد الأفغاني ونقول جهاد حق ولكن فيه دخن، ويغضب الغافلون إيه دخن دخن، لما؟ لأنهم ما بايعوا إماما لهم والتفوا حوله. أحزاب جمعيات منظمات لما انتصرنا وانهزمت روسيا بدعائنا وسيوفنا أكل بعضنا بعضا، هل أقاموا الدولة الإسلامية؟ ما يسمع الناس ولا يفهمون. عرفتم متى يكون الفرض عين الجهاد وإلا؟ في ثلاثة مواطن. ما هي؟ إعلان التعبئة العامة من إمام المسلمين، ثانيا التعيين إذا عين فلان وفلان أو فلان وفلان، ثالثا أن العدو يداهم فجأة وإذا به احتل المدينة المجاورة أو الثغر، على أهل تلك القرية أن يموتوا في سبيل الله حتى يأتي المدد أو يدفع العدو ويدحضونه. قال رابعا أن يكون الجهاد وهو بذل الجهد والطاقة البدنية والعقلية والمالية، يكون في سبيل الله أي من أجل رضا الله تعالى وطاعته وطاعة رسوله وأميره، فلا يكون من أجل سلطة أو مال أو جاه أو سمعة. هذا هو الجهاد، يجب أن يكون هكذا. خامسا بيان حقارة الدنيا وتفاهتها وضآلتها أمام الآخرة دار النعيم المقيم والسعادة الأبدية الخالدة، وذلك لقوله تعالى في النداء: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم ماذا قال؟ ما الدنيا في الآخرة، النسبة يعني، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه أي السبابة في اليم فلينظر بما ترجع. قف أمام البحر الأبيض أو لحمة أو الأسود أو الأطلنطي أو نهر دجلة أو نهر مصر، وأغمس أصبعك فيه ثم أخرجه، قل للحكيم يزن كمية الماء أو البلل، هذا جرام بالنسبة إلى البحر، كيف هي؟ ذي النسبة الحقيقية ما بين الآخرة والدنيا. وقد عرفنا أن آخر من يدخل الجنة يعطى مثل الدنيا مرتين كوكبين، إذن فكيف النسبة؟ فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يغمس أحدنا أصبعه في البحر ثم ينظر كمية البلل وينسبها إلى هذا البحر. والله يقول فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، من قلله؟ الله جل جلاله. قال سادسا وجوب نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في دينه وأمته وسنته، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الأول ليلة الثاني من شهر ذي القعدة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا

نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء الخامس والخمسين من نداءات الرحمن، وهي 90 نداء اشتمل عليها كتاب الله القرآن العظيم. هذه النداءات كررنا القول فيها وقلنا إنها احتوت على كل ما تتطلب حياة المسلم، لم تترك شاردة ولا واردة، من العقيدة إلى الآداب إلى العبادات إلى السياسة في الحرب في السلم إلى المعاملات، كل ما تطلب حياة المسلمين احتوت هذه النداءات. وقلنا إن على كل مؤمن ومؤمنة أن يعمل على أن يصغي ويستمع نداءات ربه إليه. وقلنا ليس من المعقول أن يناديك سيده ثم تعرض ثم لا تلتفت ثم تقوم من المجلس. إذا بلغك أن مولاك يناديك أسرع لأن تسمع النداء. وتأملوا، أينادينا مولانا ولا نريد أن نسمع نداءه؟ كيف يعقل هذا؟ وبالفعل والله لقد نادانا لما أصبحنا أهلا لأن ينادينا، نادانا وعرفنا أن هذه الأهلية إنما هي إيماننا الصادق. يا أيها الذين آمنوا، أياما آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وعرفنا والمعرفة نافعة بإذن الله أنه تعالى لا ينادينا للهو ولا للعب، لا ينادينا لباطل، وإنما ينادينا إما ليأمرنا فنفعل ما يزكي أنفسنا ويطهرها ويعدنا للكمال في الدنيا والآخرة، أو ينادينا لينهانا عما يدس نفوسنا ويلوث ويخبثها من أجل ألا نحرم رضاه وحبه وولايته حتى ننتهي عما نهانا عنه، أو ينادينا ليعلمنا ما كنا نعلم. وأي نعمة أعظم من هذه؟ ما كنا نعلم فيعلمنا، أو ينادينا ليبشرنا أو لينذرنا. هل وراء هذا شيء؟ لا شيء. الحمد لله، الحمد لله أننا مؤمنون وأن لنا ربا ينادينا ويأمرنا وينهانا ويعلمنا ويبشرنا ويحذرنا. من أجل ماذا؟ من أجل إكمالنا وإسعادنا. والله لا شيء وراء هذا من أجل أن نكمل ونسعد لأننا أولياؤه. إذن نداء أمس من منكم يسمعنا وقد لمنا وعاتبنا على من سمعه ولم يحفظه، قله نعم. أي مؤمن أو مؤمنة يسمع نداء الله في كلمات معدودة ثم لا يستطيع أن يفتح فاه ويحرك شفتيه ويردد الكلمة حتى يحفظها ويسمع القصص فيحفظها والأباطيل فيرددها ثم وقد بكينا وقلنا مضت قرون والعام من المؤمنين يصلي وراء الإمام 20 سنة 40 سنة وهو يسمع ما يحفظ الفاتحة. تكلمه قال الله قال رسول ما يحاول أن يحفظ كلمة. وإذا كلمته على الدنيا والأباطيل والطرهات والخرافات يحفظ لك 10 كلمات لعلي واهم والله كما تسمعون. عدم استعداد لقبول الكمال الإلهي لأننا هبطنا وضربنا المثل الحسي الواقعي وقلنا هذه أم الفضل أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تقول صليت المغرب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بسورة والمرسلات فحفظتها. سمعت حفظتها. وقلنا لا تعجب كم وكم من نسائنا ورجالنا وخاصة شبيبتنا أيام كانت الأغاني وتعلقت قلوب بها أيام الآلات يحملونها في أيديهم ترى الشاب يحفظ الأغنية من أم كلثوم من عبد الوهاب من فلان ويحفظها بالنغم ويعيدها. ما هو السر يا علماء النفس؟ السر لأننا حجبنا عن السماء بالجهل العام وأصبحنا أهل الأرض، فما كان في الأرض نشتاق إليه ونرغب فيه ونحفظه، وما كان يحدثنا عن الملكوت الأعلى والسماء وما فيها ما نحفل به ولا نهتم. والله كم وكم من عام لا يحرك شفته أبدا. والآن عدنا ها نحن ننادي منذ 50 يوما 54 نداءات الرحمن أيها المؤمنون جمعت لكم خذوها احفظوها تعلموا ما فيها هذا سبيل نجاتكم هذا طريق سعادتكم. وكأننا نتكلم مع الموتى إلا أن ظاهر ما ننكرها أن كثيرا من المؤمنات ساهمنا في طبع هذه الرسالة ووصلتنا معوناتهم وبلغت 9000 وبعض المؤمنين أيضا أسهموا لأن هذه الرسالة يجب وإن يضحك علينا العلماء كيف يجب يجب أيناديك سيدك من أجل إكمالك وإسعادكم ما تسمع النداء كيف نقول. ثم هذه النداءات تحمل تعلم العلم وهو فريضة على كل مسلم ومسلمة في كل شؤون الحياة، النكاح، البيع، الشراء، الحرب، الجهاد، الصلاة، العبادات، كيف ما يجب. ثم ماذا تكلف؟ تكلف إذا كنت عاميا ما تقرأ، قل لابنك أو أختك أو أمك أسمعني الليل نداء من نداءات ربك، يقرأ عليك تحفظه، يشرح يبين لك، وهكذا. ما تكمل هذه التسعين نداء إلا وأنت من علماء الأمة الإسلامية، وإن كنت والله لا تقرأ ولا تكتب. أنا واهم، إذ العلم معرفة كيف يعبد الله وكيف يتقى وكيف يحب ويخاف، لا تحتاج إلى قلم ولا قرطاس. إذن هكذا نبكي، عرفتم النداء أمس؟ عرفتم المطلوب وإلا لا؟ ما هو؟ ما الذي طلب منا منادينا؟ طلب منا أمرين عظيمين. الأول التقوى، إذ قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عرفنا تقوى الله، عرفنا تقوى الله، أعطوني عاميا يقول عرفتها يا شيخ ويقف. ما هي تقوى الله؟ أنت عامي أو في جيبك قلم؟ أعطوني عامي كأمي يقول تقوى الله هي طاعته وطاعة رسوله بفعل ما يأمر وترك ما ينهى. في أكثر من هذا؟ ولما سميت تقوى وهي طاعة الله وطاعة رسوله؟ لأن بهذه الطاعة نتقي غضب الله وعذابه. لو قيل لك اسمع، إن لك ربا جبارا بيده ملكوت السماوات والأرض يعز ويذل، اتقه، قلوا كيف نتقيه؟ ندخل في السراديب؟ كيف نبني حصون عالية نستتر بها؟ كيف نتقيه؟ ما تسأل لو كنت عاقلا، تسأل تتقي بأي شيء إلا بطاعتي وطاعة رسوله. افعل ما يأمرانك وترك ما ينهاك، اتقيت عذابنا، لا سخط ولا عذاب. وهل عرف الدارسون أهل الحلقة المباركة ثمرة هذه التقوى؟ بها يتحقق أسمى هدف وأشرف منصب. ما هو؟ قل ولاية الله عز وجل. سبحان الله يا شيخ، أنا أريد أن أكون وليا لله، فدلني يرحمك الله على ما يجعلني وليا له. ماذا نقول له؟ آمن واتقي، آمن به واتقه تصبح وليه. ما فيه إلا هذا، ما فيه إلا هذا، إيمان وتقوى. من أين هذا العلم الذي تقولون به؟ نحن نعرف الأولياء هم أهل الكرامات والمعجزات والخارقات، وكيف أنت تقول فقط آمن واتقي أنت ولي؟ والجواب اسمعوا، ألا ألو، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي هو لله ولي، وإن لم تظهر على يديه كرامة ولا معجزة ولا وهو فقير مريض لاصق بالأرض، هو ولي الله. إذن التقوى تثمر ماذا؟ إيش ثمرة؟ تحقق تقوى الله، تحقق ولاية الله عز وجل. فأولياء الله ليسوا ببيض ولا حمى ولا صفر ولا أولين ولا آخر، هم فقط المؤمنون المتقون، أليس كذلك؟ وعرفتم أيضا كيف احتال العدو علينا. من هذا العدو يا شيخ؟ الثالوث المكون من ثلاثة عناصر. من هذا الثالوث؟ المجوس واليهود والنصارى، تعاونوا على ضرب الإسلام والمسلمين ونجحوا. أول ضرب ضربوا المسلمين فيما؟ في إبعادهم عن القرآن الكريم. قرون عدة، قرابة ثمانية قرون، والقرآن لا يقرأ إلا ليلة الموت فقط. وإلى الآن نقول دلوني على مؤمن يجلس تحت ظل شجرة أو جدار أو يجلس في مسجد ويقول لمؤمن أخ تعال من فضلك أسمعني شيئا من القرآن. إلى الآن ما بلغنا إلا نادرا. عرفتم هذه ولا لا؟ أيما مؤمن يقول أنا ما أحسن القراءة فتعال يا بني أو يا أخي أو يا أبتاه أسمعني شيئا من كلام الله، ما في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل الله القرآن عليه وحفظه فيه فحفظه وعرف معناه يقول لعبد الله بن مسعود يا ابن أم عبد تعال اقرأ علي شيء من القرآن، فيعجب عبد الله ويقول عليك أنزل عليك أقرأ، فيقول إني أحب أن أسمعه من غيره. ومجالس عديدة ما أين من يقول اقرأ يا فلان القرآن إلا مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز أو نادر، وإلا ما جالس فيه ألف جالس ما من يقول أسمعون شيء من كلام ربنا. أبعدون عن القرآن وإلا لا؟ والقرآن روح وإلا لا؟ هل تتم الحياة بدون روح؟ والله ما تكون. القرآن نور، هل تتم الهداية بدون نور؟ والله ما كان. فأبعدون عن القرآن فمثنا وعشنا في الظلام، كيف نهتدي إلى عزنا وكرامتنا وسيادتنا؟ حقيقة القرآن روح يا راضي، أخبر الله بهذا. ماذا قال؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نور، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه. وآية الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من هم الذين يشاء هدايتهم؟ الذين طلبوا الهداية، الذين انقرعوا باب الله هو الذي يفتح لهم، والمعرضون المستنكفون المستكبرون والله ما يهتدون. لا بد من طلب الهداية. إذن لا نطيل، ونحن فقط نذكر الناسين ونعلم غير العالمين. والأمر الثاني الكينونة مع الصادقين. عرفتم الباب؟ يجب أن تكون مع الصادقين. مجلس الكذب والباطل لا تجلسه، لا تصاحب كذابا، لا تماشيه، لا تركن إليه، ابحث عن الصادقين في اعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم وكن معهم، فإن لامك لائم فقل له ربي أمرني. اسمع ما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف تعرف أن فلان كذاب وتجلس معه تتعلم الكذب؟ وعرفتم أيضا كيف تصبح صديقا، كيف تصبح مساميا لأبي بكر الصديق في طريق إلى هذا ولا لا؟ نعم، ونحن سالكون. ما المانع؟ إذ قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق، والمرأة معاه وإلا لا؟ عرفنا. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يجيك صدق تشعر بأنك صديق، ما جربت على نفسك كذبة منذ 20 سنة أو 40 عام، إذن أنت صديق. وقد يعرفك أهل القرية أنك صادق وصديق، ما جربوا عليك الكذب. إذن والآن مع هذا النداء، وأطلنا في تذكار الأول لأن هذا يتعلق بغيرنا، ما نحن أهل له، حتى نؤمن من جديد، لكن لا بد من علمه ومعرفته وما يدعو إليه وما يطالب به وإن كنا عاجزين. قد يأتي يوم النقوى ونقدر فننهض بهذا التكليف. هذا النداء هو 55، وهو في وجوب قتال الكفار لإدخالهم في الإسلام من أجل أن يكملوا ويسعدوا، لا من أجل أموالهم ولا استغلال خيراتهم ولا احتلال بلادهم، والله ما هو هذا المقصود، فقط من أجل إكمالهم وإسعادهم، لأنهم إذا لم يسلموا قلوبهم وجوههم الله لن يكملوا ولن يسعدوا أبدا. من المسؤول عن كمالهم وسعادة؟ نحن. لما نحن؟ لأننا أحياء وهم أموات.